بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كنا قد ذكرنا البارحة أننا سنذكر إن شاء الله شيئا متعلقا بالفقه على العموم، وسيكون على وجه الإجمال والاختصار إن شاء الله. وما الذي ينبغي على طالب العلم أن يعتني به في دراسة الفقه؟ ونذكر بعد ذلك إن شاء الله شيئا من مما يتعلق بأصول الفقه وأهميته وما ينبغي على طالب العلم أن يعتني به. وهذا إذا كان عندنا وقت اليوم ذكرناه، وإلا فنؤجله إن شاء الله، أما بعد المغرب أو حسب الحال إن شاء الله. أولا ما يتعلق بالفقه، أهل العلم لهم طريقتان في دراسة الفقه. الطريقة الحديثية، وهي طريقة أهل الحديث، والطريقة المذهبية، وهي طريقة الفقهاء، هما طريقتان. طريقة أهل الحديث تعتمد على بيان نصوص الحديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهي متون حديثية. وأما طريقة الفقهاء فهي تعتمد على ذكر وبيان المتون الفقهية المذهبية. ولكل طريقة من الطريقتين محاسن ولا شك. الطريقة الأولى من محاسنها الاعتماد على الوحي، على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه حسنة عظيمة ولا شك. وأيضا من محاسنها أن يكون عند المتلقي نوع من التعلق بالوحي وبنصوص السنة، والعبد إذا أشغل هذا الذهن وهذا القلب بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه إذا وصل إلى نصوص الوحي يصل بذهن قد كل وتعب، بذهن قد كل وتعب، بخلاف من يكون عمدته نصوص الوحي التي منها ينطلق. والطريقة الأخرى هي طريقة الفقهاء، وهي الطريقة المذهبية. ومن محاسن هذه الطريقة تصوير المسائل، تصوير المسائل، فإن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يكون بعضه متعلقاً بعدة أحكام. يأتي الحديث وتجد أن الحديث متعلق أحياناً بشيء من الأصول، متعلق بشيء من العقائد، متعلق بشيء من الفقه، فتجد فيه فوائد كثيرة في الحديث الواحد، بينما في المسألة الفقهية أو في المتن الفقهي ينصب الكلام على المسألة الفقهية بعينها، وإن كان هنالك لا شك بعض الأحاديث أو كثير من الأحاديث التي لا تتعرض لمسائل أخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ومن جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم التي أوتيها أنه يتكلم بالكلام المختصر الذي يتضمن كثيرا من المعاني. وذلك أحيانا قد تذكر الحديث في الطهارة وتأتي وتذكر نفس الحديث في الصلاة وتذكر نفس الحديث في باب آخر وهكذا وفي عدة مسائل. وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذه الطريقة طريقة الفقهاء يقصرها محاسن الطريقة الأولى التي هي التعلق بنصوص الكتاب والسنة، فتجد أن المتلقي يتعلق هنا أكثر بماذا؟ بكلام البشر وترجيحات البشر أكثر من تعلقه بنصوص الكتاب والسنة. والذي درج عليه أئمة أهل السنة هو التلقي من نصوص الكتاب والسنة أولاً، وأن تكون عليه العمدة. ولذلك ما الإمام أحمد كان يشير إلى هذا كثيراً رحمة الله تعالى عليه، وكان يكره أن يذكر شيء مع الحديث، شيء من تفسير الحديث، لأنه قد يكون هذا فهم متعلق بالمفسر للحديث ويأتي غيره ويفهم فهماً يعارضه به. وهذا كثير عن أحمد رحمه الله تعالى. ولكن الجمع بين الطريقتين لعله أكمل وأفضل. ولذلك كان يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: خذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. كان يقول: خذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. وكتب الفقه المذهبية لا شك أنها فيما بعد لما استقرت المذاهب صارت فناً مستقلاً ودرج عليه كثير من العلماء، ولكن لا شك أن الجمع بين هذا وهذا هو الأكمل وهو الأفضل. الطريقة الأولى طريقة أهل الحديث تحتاج إلى تصوير المسائل، فتصور المسألة تصويراً جيداً، فإذا وفق الطالب المتلقي إلى من يصور له المسائل تصويراً صحيحاً بإذن الله فإنه يستغني عن الطريقة الأخرى. بعد ذلك ما يذكر، طبعاً ذكرنا نحن سابقاً إذا تذكرون في الدورة السابقة ذكرنا ما يتعلق بالمتون، لعلنا لا نعيده هنا، لكن الذي أرغب بالإشارة إليه وهو ما يتعلق ب ما الذي ينبغي عليك أن تعتني به في دراسة الفقه. في دراسة الفقه تجد أن أهل العلم يذكرون أمرين، يذكرون أمرين مهمين في حال التدليل. الأمر الأول هو ذكر الأدلة، ذكر الأدلة: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، قول الصحابي، الاستصحاب إلى آخره، فيذكرون الأدلة. وأيضا يذكرون التعليل، يذكرون التعليل، وهذا مهم. فمن جنح إلى الالتفات إلى الأدلة دون النظر إلى التعليل فإنه يجنح إلى جانب من الظاهرية، ومن جنح إلى النظر إلى التعليل دون الالتفات إلى النصوص وكان أكثر التفاته إلى التعليل جنح إلى طريقة أهل الرأي التي ذمها أهل العلم. فتجد أنه كثيرا ما يشتغل بالقياس والآراء ونحو ذلك، بل الإنسان يجمع بين الدليل وبين التعليل. وذلك أن جميع النصوص في الكتاب والسنة الأحكام الشرعية كلها معللة عند أهل السنة، كل الأحكام الشرعية عند أهل السنة معللة لها علل، لكن قد تعلم هذه العلة وقد لا تعلمها، قد تكون العلة تعبدية فلا تعرفها، لكن العلة موجودة لكنك لا تعرفها، ولذلك نقول نسميها علة تعبدية، نتعبد الله سبحانه وتعالى بالفعل. وقد تكون العلة معقولة المعنى، إذا كانت معقولة المعنى فهنا ينبغي الالتفات إلى هذه العلة التي هي معقولة المعنى، لأنه في حال أن احتجنا إلى القياس سوف نقيس متى، فقط إذا كانت العلة معقولة المعنى. جميع نصوص الكتاب والسنة الأحكام المعذرة أحكام الشرعية كلها معللة، كلها عند أهل السنة. الظاهرية لما جنحوا إلى هذه الطريقة، طريقة الظاهرية، كان هذا بسبب خلل، والخلل الذي وجد عندهم هو أن أئمة الظاهرية كان عندهم نوع تجهم، كان عندهم نوع تجهم، بل كما قيل عن ابن حزم رحمه الله وغفر له كان جهميا جلدا عليه رحمة الله. والجهمية كما هو معلوم ينفون الصفات، هذا أمر، لكن أمر آخر وهو العلة، ولا يثبتون العلة. الجهمية لا يثبتون العلة، لذلك تجد عندهم خلط في مسائل القدر وغير ذلك، فهم لا يثبتون العلة والتعليل، فليس عندهم علة، وبالتالي انسحب هذا الأمر على الفقه، فكانوا لا يلتفتون إلى التعليل وجنحوا إلى ظاهر النصوص، وهو إن كان في جانب محمود لكنه مذبوب في جوانب كثيرة جدا، لأنها يجعل الشريعة كأنه كلام بدون حكم وبدون علل. والله سبحانه وتعالى له الحكمة، ولا شك أن هذا مبني على نفي صفة الحكمة لله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة ينبغي أن تعلمها، وإن كانت هذه مسألة عقدية، لكن انظر أين انسحبت المسألة إلى جانب فقهي. هذه مسألة. المسألة الأخرى التي ذكرناها هي مسألة الإغراق في التعليل، أيضا هذا مذموم، والإنسان يكون دائما وسط بين الأمرين، وهدى بين ضلالتين، فلا يغرق في التعليل ولا يغرق في الظاهرية، يكون وسط الإنسان. ينبغي على طالب العلم أيضا أن يعتني بضبط معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعينه على فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ضبط معاني القرآن لا شك. كذلك مما ينبغي عليه أن يضبط مصطلحات الفقهاء، فيحاول أن يخلص نفسه قليلا، وعلى الأقل في ما يتعلق بالعلم يخلص نفسه من الألفاظ العامية أو حتى الألفاظ الدارجة على الألسنة، وإن كانت حتى فصيحة لكنها لا تتعلق بمصطلحات الفقهاء. فينبغي عليه أن يعتني بمصطلحات الفقهاء وضبط مصطلحات الفقهاء، هذا مهم. أيضا مما ينبغي على طالب العلم أن يعتني به في حال دراسته للفقه أن ينظر إلى الخلافات التي قد تحصل بين العلماء بنظرة أوسع. اليوم قد يضيق الطالب على غيره وهو لا يشعر، وخصوصا هذا أول ما يحصل مع الطالب متى؟ في بداية الطريق يرى أن القول الذي تعلمه أو أول قول يتعلمه يرى أنه الصواب، كل ما خالفه خطأ. والإنسان سبحان الله دائما أول ما يتلقاه، الشيء اللي يتلقاه أولا هو الذي يعني يرسخ عنده، فينبغي أن لا يكون هذا مؤثرا على الطالب في طريق الطلب، وهذا يزول بإذن الله سبحانه وتعالى إذا تعلم الطالب علم أصول الفقه، وهو علم عظيم مهم ولا شك كما سيأتي بيانه. لكن الخلط الذي يحصل أن علم أصول الفقه لما دخله ما دخله من الكلام وعلوم الكلام صار فيه نوع زهد في هذا العلم، الذي جعل علم الكلام هذا العلم جعله علما غامضا منبوذا عند كثير من الناس، لكن هذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه. الجانب الأول هذا هو الجانب ما يتعلق بالفقه، فينبغي على طالب العلم أن يكون له عناية ويكون له سعة اطلاع، ودائما أن تربط أن كل خلاف يحصل بين أهل العلم فاعلم أنه لابد من وجود سبب للخلاف، لابد من وجود سبب للخلاف، وأنت في حال النظر إلى سبب الخلاف تحتاج إلى ما يسمى بتنقيح المناط. تنقيح المناط ما هو؟ الآن تأتي المسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية بين أهل العلم، طيب هذه المسألة الخلافية بين أهل العلم أنت لو أخرجت كل ما لم يختلفوا فيه لا يصفى عندك شيء يسير، وأحيانا قد تجد بعض الناس يستدل بموضع الخلاف ويستدل بكذا كما تسمع في كلام أهل العلم، لكن تخرج كل ما ليس له علاقة بالمسألة، فيصفو عندك شيء يسير جدا هو الذي يتعلق به البحث، بحث المسألة. وهذا من أين تستفيده؟ تستفيده من كلام أهل العلم في بيانهم لمحل الخلاف، في بيانهم لمحل الخلاف. فقد يذكر أحيانا الخلاف بين أهل العلم ويناقش الخلاف، ويكون المسألة التي يناقش فيها ومحل البحث خارج عن محل الخلاف أصلا، فما يحسن أصلا البحث فيه. طبعا هذا كله يتضح أكثر بذكر الأمثلة على ذلك وبيان الأمثلة ومعناها، لكن أنا أريد أن أشير إشارات تنقدح على الأقل في الذهن إن شاء الله، حتى يعني يجعلها طالب العلم ولو ليس اليوم فيما بعد يجعلها في ذهنه إن شاء الله، وهو ينظر في مباحث المسائل الفقهية، والله أعلم. ما يتعلق بأصول الفقه لعل إن شاء الله الوقت يضيق عندنا، إن شاء الله نتكلم عليه في يوم الغد إن شاء الله. طيب تفضل شيخ. أي نعم. طيب أولا أحد الإخوة ذكر جزاه الله خير بما يتعلق تعريف الصيام، ذكرنا هو الإمساك عن سائر عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. لو أضيف إليها قيد تعبدا، أن يفعل هذا كله ماذا؟ تعبدا لله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا قيد مهم. لكن إذا لم يذكر هذا القيد في كلام أهل العلم، يعني عندما يفسرون أهل العلم تفاسيرهم للعبادات وبيان العبادات، لأن الكلام على عبادة، فهذا لا شك أنه يكون معلوم ظنا، لكن لو ذكر أفضل وأضبط إن شاء الله. طيب ذكرنا أمس أننا سنذكر قبل البدء بعض المسائل ما يتعلق من يباح لهم الفطر. البارحة أولا ذكرنا مسألة أيضا هذا من باب الفائدة، الشيء بالشيء يذكر، ما يتعلق بالفطر لأجل المصلحة، الفطر لأجل المصلحة، إذا كانت هنالك مصلحة راجحة للفطر. وذكرنا مثال ذلك على ماذا؟ ما لو كان هنالك قتال بين المسلمين والكفار فإنه يباح لهم أن يستعينوا بالفطر ولو في نهار رمضان لأجل المصلحة، بل قد يجب عليهم أحيانا. دليل ذلك وهذا ما ذكرنا البارحة، ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، ونحن صيام يعني في نهار رمضان، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، قال صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة. فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال أبو سعيد رضي الله عنه وكانت عزمة يعني واجب، فأفطرنا ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه وابن خزيمة والبيهقي في الكبرى. طيب ما يتعلق بمن يباح لهم الفطر، من هم الذين يباح لهم الفطر؟ الأول هو المسافر، الأول المسافر، ومر معنا الكلام عن المسافر البارحة. الثاني المريض الذي يتضرر بالصيام، المريض الذي يتضرر بالصيام. وذكرنا وقيدنا بالذي يتضرر بالصيام لأجل ماذا؟ لا يتخذ هذا عذر، فيأتي واحد عنده زكام يسير يقول أنا أفطر. طيب، بالنسبة للمريض، المريض على حالين، المريض على حالين. الحالة الأولى المريض الذي يرجى شفاؤه وبرؤه من المرض، المريض الذي يرجى شفاؤه وبرؤه. وهؤلاء إذا يجوز لهم الفطر ولكن يجب عليهم القضاء إذا تم الشفاء من المرض، يجب عليهم القضاء. الأول من هو؟ المريض الذي يرجى شفاؤه، يعني يغلب على الظن أنه يشفى من المرض، فهؤلاء يجب عليهم ماذا؟ القضاء إذا تم الشفاء من المرض. ودليل ذلك قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني يصوم في أيام أخرى. طيب، الحالة الثانية المرضى الذين لا يرجى شفاؤهم، الذين لا يرجى شفاؤهم من المرض. وهؤلاء إذا غلب على الظن أنهم لا يشفون من المرض، وأنا أقول ليش غلب على الظن، ما يلزم أن يكون يقين أنه لا يشفى، حتى لو غلب على الظن أنه لا يشفى، فهؤلاء ماذا؟ يطعمون عن كل يوم مسكينا، يطعمون عن كل يوم مسكينا. ودليله قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه يعني يتكلفونه ولا يستطيعون الصيام، هم يتكلفون الصيام ولا يستطيعون الصيام، كما يتعلق بذلك في جاء في النسخ كما سيأتي معنا إن شاء الله. على كل حال، كما فسر ذلك جمع من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا الذي لا يرضى شفاؤه، لا يرجى شفاؤه، ماذا عليه؟ أن يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، القسم الثالث ممن يباح لهم الصيام، القسم الثالث ممن يباح لهم الصيام: الشيخ الكبير والمرأة العجوز العاجزان عن الصوم. الشيخ الكبير والمرأة العجوز العاجزان عن الصوم. فيجوز لهم الفطر، يجوز لهم الفطر ولا قضاء عليهما بالإجماع، إجماع أهل العلم أنه لا قضاء عليهما، يجوز لهما الفطر ولا قضاء عليهما بإجماع أهل العلم، لكن عليهما ماذا؟ أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأجل الآية نفسها: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأخرج الدارقطني في سننه وصححه عن مجاهد قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: وعلى الذين يطيقونه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: وعلى الذين يطيقونه، يقول: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر، ويطعم كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة. هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر، ويطعم كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة. وهل المسألة التي تليها متعلقة بالقسم الثالث هذا، هل يجوز الإطعام يجمعهم ويطعمهم في يوم واحد أو أنه لابد في أيام متفرقة؟ الصحيح أنه يجوز إطعامهم في يوم واحد، ودليله أن أنس بن مالك رضي الله عنه ضعف عن الصوم عاما، فصنع جفنة من ثريد، جفنة نوع من الآنية، فصنع جفنة من ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. أن أنس بن مالك ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة من ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم، هذا أخرجه الدارقطني. طيب، القسم الرابع ممن يباح لهم الفطر، الحامل والمرضع، إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، فإنهما يجوز لهما الفطر بالإجماع، لكن اختلف أهل العلم هل يجب عليهما القضاء أو القضاء مع الإطعام أو الإطعام فقط، اختلف في ذلك أهل العلم. وهل هنالك فرق بين ما لو خافتا على نفسيهما وبين ما لو خافتا على ولديهما، هل هنالك فرق أو لا؟ هذا أيضا مما اختلف فيه أهل العلم. والأصح من أقوال أهل العلم أنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما، سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، أنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما. لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي. أولا، أخرج البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت، وأنا أذكر هذا الحديث لماذا؟ لأنه قد يعارض الكلام بهذا الحديث، لكن أذكره لبيانه. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كان من أراد أن يفطر ويفتدي. كان من أراد أن يفطر، هذا أول ما فرض الصيام. لما فرض الصيام أولا، من أراد أن يصوم يصوم، ومن أراد أن لا يصوم فيجب عليه أن يطعم، فإما أن تصوم أو تطعم، لكن واجب عليك واحد من الأمرين، فأنت مخير بين الصيام أو الإطعام. وهذا كان تدرج في فرض الصيام. قال: كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت التي بعدها فنسختها، التي بعدها هي قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، صار واجب على الجميع. واضح؟ فأول ما نزلت، نزل فرض الصيام، نزل أولا نزل على التخيير، ثم بعد ذلك نزل الفرض على الجميع. طيب، هنا هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هو يقول رضي الله عنه فنسختها الآية التي بعدها، هذا النسخ هو نسخ جزئي وليس نسخا كليا، نسخ لبعض. جزاك الله خير. أقول هذا نسخ جزئي وليس نسخا كليا، بدليل بقاء الإطعام على من؟ على الشيخ الكبير وعلى المرأة العجوز. لكن الخلاف الآن في من؟ في المرأة الحامل والمرضع، هل يلحقان بالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو لا؟ واضح هذه أولا؟ واضحة أو في شيء؟ مش واضحة يقول مش واضحة. واضحة أو لا؟ طيب، الدليل الثاني ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال رضي الله عنه: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة العجوز، كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة العجوز وهما يطيقان الصيام، الصيام أن يفطرا، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكينا. كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة العجوز وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. قال: والحبلى والمرضع، الحبلى التي هي الحامل، والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال أبو داود، يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. فهذا هذا الأثر عن ابن عباس هو تفسير لآية، وهنا مسألة متعلقة بتفسير الصحابي للحديث. تفسير الصحابي للحديث حجة، بل بعض أهل العلم يجعله في حكم الرفع، بعض أهل العلم يجعله في حكم الرفع معذرة. فتفسير الصحابي للحديث حجة، ومن أهل العلم أن يجعله في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس هنا يفسر هذه الآية، قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، تعالى هذا أخرجه أبو داود صححه الألباني رحمه الله. فهو يفسر هذه الآية، وتفسيره رضي الله عنه ذكر فيه أن من ضمن من يدخل في هذه الآية من؟ الحبلى والمرضع، إذا كان لا يستطيعان أو هنالك خوف فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا. وكذلك وافق ابن عباس رضي الله عنهما على هذا الحكم، ابن عمر رضي الله عنهما وافقه على هذا الحكم. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأته سألته وهي حبلى، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأته سألته وهي حبلى فقال ابن عمر: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. قال ابن عمر: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. وهذا أخرجه الدارقطني، وقال الألباني في الإرواء: سنده جيد أو إسناده جيد. وكذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي، الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي. وهذا أخرجه الدارقطني وصححه رحمه الله. وكذلك جاءت غير هذا من الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكلها ثابتة صحيحة عنه وعن ابن عمر، أن الحامل والمرضع لا تفطران وتطعمان ولا تقضيان، وهذا هو الصحيح. ولو نظرت وتأملت أن هذا هو مقتضى الحكمة في الشريعة، الله سبحانه وتعالى جعل المرأة إذا حملت كم؟ 9 أشهر غالب النساء، ثم ترضع كم سنة؟ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، طيب لو حملت بعد السنتين مباشرة، أتمت الحولين وحملت مباشرة، رجعت إلى الصيام وبعد ذلك ترضع حولين كاملين، طيب لو حملت مرة ثالثة؟ وذلك من أهل العلم أن يجعل الأمد الذي ينبغي أن يصبر عنه في الحمل هو انتهاء وانقضاء العامين وانفطام الصبي، فيكون غير محتاج للوالدة. ولو كانت المرأة تعيش دائما في صيام وفي إرضاع يصعب عليها، وهي مباح لها الفطر بالإجماع، بإجماع أهل العلم يباح لهما الفطر، فمتى تقدم؟ أفطرت رمضان الأول والثاني والثالث والرابع، متى تقدم؟ صحيح أو لا؟ يعني لو كانت أفطرت في رمضان الأول لأجل الحمل، جاء رمضان الثاني ترضع وأفطرت، يجوز لها الفطر بالإجماع. طيب رمضان الثالث أفطرت، كم رمضان صار عندها؟ 3. كم يوم؟ 90 يوم. قضاء 90 يوم شيء كبير. طيب لو حملت مباشرة جاز لها الفطر، متى تقضي؟ فهذا القول هو أرفق، والله أعلم. طيب هنا أيضا مسائل أخرى متعلقة بمبطلات الصيام، مبطلات الصيام. أول مبطلات الصيام الأكل والشرب عامدا ذاكرا بهذين القيدين، الأكل والشرب عامدا ذاكرا، وهذا بالإجماع بلا خلاف بين أهل العلم. وأما الناسي والمخطئ، الناسي والمخطئ تكلمنا عنهما البارحة وذكرنا أنهما يدخلان في أي حديث؟ من يدخل الحديث؟ ها؟ البارحة ذكرناه أو جاء مر معنا الحديث، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليكمل صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أو فليتم صومه. طيب الثاني من مبطلات الصيام تعمد القيء، تعمد القيء، القيء هو إخراج الطعام، تعمد القيء لما أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه قيء فليس عليه قضاء، من ذرعه قيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. قال: من ذرعه قيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. هذا الحديث قال الدارقطني رواته كلهم ثقات، وصححه ابن حبان، وصححه الألباني رحمه الله، رحمه الله جميعا. وهذا الحديث اختلف في صحته أهل العلم، تصحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وممن ضعفه الإمام أحمد والبخاري عليهم رحمة الله، ضعفوا هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منهم من أثبته موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه من كلام أبي هريرة، وهو قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، فاختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكرنا البارحة أن قول الصحابي حجة، هذا واحد. اثنان، قد نقل الإجماع على أن التقيؤ عمدا يبطل الصوم جمع من أهل العلم، أن هذا بالإجماع، وممن نقل الإجماع على ذلك النووي رحمه الله تعالى، والخطابي قال: لا أعلم فيه خلافا، يقول الخطابي رحمه الله: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم، يقول: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه قيء. ما معنى ذرعه؟ غلبه، ذرعه يعني غلبه. لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء. يقول لا أعلم خلاف بين أهل العلم في ذلك، هذا لم يختلفوا، لكن أين اختلفوا؟ قال ولكن اختلفوا في الكفارة، هل عليه الكفارة أو لا. ذكرنا البارحة أن الكفارة على من؟ الكفارة المغلظة على المجامع. اختلف أهل العلم في غير المجامع، من أكل عامدا، من شرب عامدا، من استمنى عامدا، هل هذا يكون عليه الكفارة أو لا؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، ومن أهل العلم من قال عليه الكفارة، ومنهم من قال ليس عليه الكفارة، والأصح أنه ليس عليه الكفارة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الجماع، وكذلك الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ليس فيه إلا عن الجماع. واضح هذه يا أخوة؟ طيب، كذلك قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة قال: من استقاء عمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. لم يختلفوا في هذا، قال لم يختلفوا في هذا. طيب، الثالث من مبطلات الصيام الحيض والنفاس. الحيض والنفاس، وهذا بإجماع المسلمين، مثلما تقول بإجماع المسلمين هذه أكثر من أنك تقول بإجماع العلماء. بإجماع المسلمين يعني كل المسلمين يعرفون هذا، أنه لا خلاف في أن دم الحيض والنفاس يبطل الصيام. قال ابن تيمية رحمه الله: وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض ولكن تقضي الصيام، ولكن تقضي الصيام. هذا قاله في مجموع الفتاوى رحمه الله. الرابع من مبطلات الصيام إنزال المني، إنزال المني عمدا بجماع أو استمناء، إنزال المني عمدا بجماع أو استمناء أو مباشرة أو تكرار نظر أو غيره، يكون عامدا ينزل المني، أو حتى بفعل الزوجة، بل حتى بفعل الزوجة لو لم يفعله هو وفعلت الزوجة. وهذا هو قول عامة أهل العلم من السلف والخلف، قول عامة أهل العلم من السلف والخلف، وعامة المذاهب الفقهية الأربعة، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية ومن تابعهم، لم يخالف في ذلك إلا الظاهرية ومن تابعهم. بعض أهل العلم يذكر في الاستدلال بهذا، وذكره ابن حزم وذكره غيره من أهل العلم، أنه قد قال بهذا بأنه لا يفطر إنزال المني عن استمناء. طبعا أنا المخالفة أنا أقصد في غير الجماع، أما الجماع لا خلاف بين المسلمين فيه، الكلام في غير الجماع، وإنزال المني عن استمناء أو مباشرة أو تكرار نظر أو بفعل الزوجة، هذا الذي فيه الخلاف. وطبعا الخلاف فقط الذي خالف من؟ الذي خالف في ذلك الظاهرية، ومن سار على طريقتهم أو وافقهم. الذي يذكر عن بعض السلف في مباشرة الزوجة، بل حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باشر أهله عليه الصلاة والسلام. المباشرة ما هي؟ مفاعلة، يعني من فعل اثنين، وهي مأخوذة من البشرة، إذا لمست البشرة البشرة، هذه المباشرة. فيجوز للإنسان كل شيء، للرجل من زوجته كل شيء وهو صائم، إلا الجماع، إلا الجماع. طيب، هذه الآثار وهذه الأحاديث الواردة عن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، هل فيه إنزال المني؟ ما فيها شيء يتعلق بإنزال المني، فقط فيها مباشرة، كذلك التقبيل وغير ذلك كله فيه مباشرة، ليس فيه إنزال المني، فليس فيه تعلق بذكر إنزال المني. فالاستدلال أو ذكر الأحاديث والآثار الواردة في المباشرة على هذا الموضع استدلال ليس في محله، هذا أولا. ثانيا، ما يتعلق بهذه المسألة مما يتعلق عليها بها أنه قد ورد في ذلك الحديث في ترك الشهوة، وقد ورد بألفاظ بعضها أصرح من بعض، وأول تلك الألفاظ ما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني فيما يرويه عن ربه سبحانه، أن الله سبحانه وتعالى يقول: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا من الشهوة، هذا من الشهوة. أيضا ورد في لفظ آخر وهو عند ابن خزيمة في صحيحه أنه قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه سبحانه، أن الله سبحانه وتعالى يقول: يدع الطعام من أجلي، يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي. كم ذكر؟ أربعة أشياء. الأول يدع الطعام من أجلي، والثاني يدع الشراب من أجلي، والثالث يدع لذته من أجلي، والرابع يدع زوجته من أجلي. طبعا هذا العطف يقتضي المغاير، أن هذا يختلف عن هذا، هذا يختلف عن هذا، لذته من أجلي وزوجته من أجلي. أن يدع زوجته كيف يدعها؟ فلا يجامعها، هكذا. طيب كيف يدع اللذة؟ كيف يدع اللذة؟ إذا كان يدع الزوجة في يتركها فلا يجامعها، طيب كيف يدع اللذة؟ فليس هنالك مفر من تفسير الحديث إلا بهذا، واضح؟ لأن الأصل في ذلك المغاير، ولا يحمل أن يقول يدع لذته من أجلي ويدع زوجته من أجلي أن نفس المعنى، لا، هذا يختلف عن هذا، هذا فيه معنى زائد، هنالك معنى زائد يختلف. طبعا ما يتعلق بالجماع تكلمنا عليه سابقا، وذكرنا الكفارة في ذلك والتفصيل فيه. طيب الخامس من مبطلات الصيام الردة عن الإسلام، الردة عن الإسلام أعاذني الله وإياكم منها. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. وطبعا الردة هذه بإجماع أهل العلم لا خلاف بينهم أن الردة مبطلة لجميع العبادات ومنها لا شك الصيام. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. طيب السادس من مبطلات الصيام نية الإفطار والعزم المؤكد عليه، نية الإفطار والعزم المؤكد عليه، دليله قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الإفطار فله حكم المفطر، لكن لا يدخل هنا من المتردد، هذا مسألة أخرى، الذي يتردد هل يفطر أو لا. على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقال في ذلك الحنابلة فقالوا: بل يفطر حتى لو تردد. الصحيح أنه لا يفطر، لو تردد يقول أفطر لا أفطر أفطر، هذا لا يفطر على الصحيح. والدليل عليه ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فدخل معه في الصلاة رضي الله عنه، قال: فاستفتح بالبقرة، فقلت: يركع عند المئة، قال: فمضى كمل، ما ركع عند المئة، قال: فقلت: يركع عند، أظن ذكر المئتين أو لا ما أذكر، قال فقلت يركع عند خاتمتها، قال فمضى. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ آل عمران والنساء، وبعض الروايات أنه قرأ النساء ثم آل عمران. قال فهممت بأمر سوء، فهممت بأمر سوء أن أترك الصلاة وأدعى، أن أترك الصلاة وأدعى. هنا حصل نوع تردد عند ابن مسعود رضي الله عنه، ومع ذلك لم يحصل له حكم بطلان الصلاة. واضح؟ طيب تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الأمير المسيح رحمة الله عليه في كتاب الصيام من عمد الأحلام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم رمضان فما أستطيع أن أغوي إلا في شعبان. تنبيه بالنسبة للإغماء، هل هو من المفطرات؟ الصحيح أنه ليس من المفطرات، الإغماء ليس من المفطرات، لما ثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه أغمي عليه في النهار، كان صائما وأغمي عليه في النهار فلما أفاق أتم صيامه ولم يقدر، والله أعلم. طيب، عن عائشة رضي الله عنها، الأسئلة لو تدعونها هذا البارح، جزاك الله خير. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. طبعا هنا مسائل توضح بداية. المسألة الاولى ان الأمر الواجب، أن الأمر الواجب يجب أداؤه على الفور، هذه المسألة الأولى، الواجب يجب أداؤه على الفور. وهنا المقصد بذلك الأمر الواجب مطلقا بدون تقييد، يعني ليس فيه تقييد أنه يجوز تأخيره، ليس هنالك قرينة. فالأمر الواجب الصحيح من أقوال أهل العلم أنه على الفور، وهو قول جمهور أهل العلم بخلاف بعض الشافعية خالفوا في ذلك أنه على الفور، فيجب التزام الأمر على الفور. ومن أدلة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للعمرة إلى مكة عليه الصلاة والسلام، فأمر الصحابة رضي الله عنهم لما رجعوا حصل الصلح بين المسلمين وقريش، وأنهم يعتمرون من السنة من العام القادم، خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يتحللوا من إحرامهم، فلم يتحللوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبا عليه الصلاة والسلام، فقالت ما لك؟ فأخبرها بالأمر وأشارت عليه بأن يفعل فيمتثلوا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مغضبا عليه الصلاة والسلام. وكذلك حتى من جهة العقل، الآن لو أمرت ولدك أن يأتي لك بحاجة، يأتي لك بشراب وجلس وما تحرك من مكانه، قلت له قم أتني بالشراب، قال لك إن شاء الله أتيك به، وجلس مكانه ما تحرك، لماذا لم تقم؟ يقول لك لأن الأمر ما يلزم فيه أن أنفذ الحال، ممكن أن أنفذ آتيك بالماء غدا ما في إشكال، آتيك بالماء بعد أسبوع. يلام أو ما يلام الولد على هذا الفعل؟ يلام. فالأمر على الفور، الأمر على الفور. الله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والآية فاستبقوا الخيرات، لكن أرد تصحيح الآية الثانية جزاك الله خير. على كل حال، وردت الأحاديث والنصوص على الأمر بالتعجيل بفعل الخيرات، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالأمر جاء بالمسارعة إلى الفعل وامتثال الأمر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق بالحديث الذي معنا، عائشة رضي الله عنها كانت يكون عليها الصوم من رمضان، تقول: فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، يعني تنتظر حوالي 11 شهر حتى تقضي. هنا تأتي مسألة البحث، وهي مسألة هل الأمر هنا على الفور أو على التراخي، يجوز الإنسان أن يؤخر الصوم أو لا. الله سبحانه وتعالى لما ذكر القضاء ماذا قال؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، قال متى فيصوم أيام أخرى، ليس فيه تحديد أنه يبادر بالصيام أو لا. وذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل من أفطر في رمضان لعذر هل يجب عليه أن يبادر مباشرة بعد انقضاء رمضان بالصيام أو لا؟ لا شك أن الأحوط أن يبادر، هذا ما في شك، لكن الكلام على ماذا؟ ما هو الراجح؟ هل هو يقضي أو لا مباشرة؟ هل يقضي مباشرة أو لا؟ والصحيح من أقوال أهل العلم، وإن شئنا قلنا الأصح من أقوال أهل العلم، الصحيح يختلف عن قولك الأصح ويختلف عن قولك الأظهر. الصحيح أنك تجزم أنه هو هذا الراجح وما خالفه باطل أو مردود. الأصح يكون القول الآخر فيه نوع صحة ونوع قوة. إذا قلت أظهر هذه أقل رتبة قليلا أن تستظهر هذا القول، لكن يبقى للقول الآخر قوة. واضح؟ فأقول الأصح من أقوال أهل العلم أنه يجب القضاء على الفور، وأن يبادر الإنسان بالقضاء، أن يبادر الإنسان بالقضاء. لا شك أن أدلة القول الثاني قوية فيما يتعلق بالصيام على الخصوص، لا فيما يتعلق بالمسائل الأخرى، والكلام فقط الآن على الصيام. فهنالك نوع قوة للقول الآخر الذي هو عدم القضاء على الفور. لكن لما إذا نظرنا إلى جملة الأحكام أو النصوص الشرعية المتعلقة بوجوب الأداء على الفور، هذا الحكم ماذا نفعل فيه؟ نلحقه ببقية الأحكام، فيكون له نفس حكم الأحكام الأخرى. طبعا يقول العلامة السندي في تفسير فعل عائشة رضي الله عنها، قال في حاشيتي على مسند أحمد، يقول: تريد أنها تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، تريد أنها تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان خوفا من أن يحتاج إليها النبي صلى الله عليه وسلم فيجدها صائمة، وأما في شعبان فكان الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، وأيضا فقد ضاق الوقت حينئذ فتعين القضاء عليها والله تعالى أعلم. انتهى كلامه. طبعا جاءت روايات أخرى أنها كانت لا تستطيع أن تصوم لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وهذه الروايات بعضها في الصحيح وبعضها في خارج الصحيح، خارج الصحيحين. لكن تكلم أهل العلم على هذه الزيادة، وأنها مدرجة من الرواة، أنها مدرجة من الرواة هم الذين ذكروا هذا، وأنها كانت لا تستطيع أن تقضي لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، أو لأجل الشغل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من كلام الرواة عن عائشة رضي الله عنها، كما بيّن ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وغيره من العلماء فيما يتعلق بهذه المسألة، شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه في رسالته في مبطلات الصيام وغير ذلك ذكروا هذا. واضح؟ وأن هذا الكلام مدرج من كلام الرواة وليس من كلام عائشة رضي الله عنها، والله أعلم. لكن جاءت رواية صريحة عند أحمد وغيره أنها قالت: ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الآن مثال واحد، لكن عندك أمثلة كثيرة في الشرع على ماذا؟ على وجوب أداء العبادات على الفور، أداء الواجبة يجب عليك أداءها على الفور، وأنك لا تؤخر هذه العبادات. وردت نصوص كثيرة، فعندك مثال واحد ماذا تفعل به؟ اشتبه عليك هذا المثال، وذكرنا البارحة أن المتشابه ماذا تفعل به؟ ترده إلى ما أحكم من النصوص وتنتهي عندك الإشكالات في هذه القضية، والله أعلم. طيب، بالنسبة للقضاء، مسألة أخرى بالنسبة للقضاء، هل يجب فيه التتابع أو لا يجب فيه التتابع؟ القضاء، قضاء رمضان الكلام، لا يجب فيه التتابع، لا يجب فيه التتابع، كما ثبت عن جمع من الصحابة، ثبت ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لا يجب فيه ولا يشترط التتابع. ودليله أن الله سبحانه وتعالى قال: فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. المسألة التي تليها أيضا متعلقة بنفس الحديث، من أخر رمضان حتى دخل رمضان الذي يليه، من أخر قضاء رمضان إلى أن دخل رمضان الذي يليه، فهل يكفي عليه إذا انتهى رمضان التالي أن يقضي رمضان الأول فقط، أو يجب عليه زيادة على القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا؟ والذي عليه الصحابة رضي الله عنهم أنه يطعم عن كل يوم مسكينا ويقضي، إذا أدركه رمضان التالي فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ويقضي. المسألة ليست فقط القضاء، فالقضاء هو عن الأيام التي أفطرها، والإطعام عن ماذا؟ عن التأخير. فهنالك قضاء وهنالك كفارة عن ماذا؟ عن التأخير. فالإطعام هو كفارة عن التأخير. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى عن يحيى ابن أكثم: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم مخالفا، وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم مخالفا. وأخرج الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه: في رجل مرض في رمضان ثم صح، في رجل مرض في رمضان ثم صح، صار صحيح، ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يصوم الذي أدركه، يعني رمضان الذي هو فيه الآن الثاني، ويطعم عن الأول لكل يوم مدة من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه، الأول الذي فرط فيه. وهذا صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني إذا أدركه رمضان ما يقول أنا سأصوم هذا الشهر عن السنة الماضية، لا، هذا الذي أدركه يصومه الآن عن السنة الحالية، والذي فات من السنة الماضية متى يصومه؟ بعد أن ينتهي من رمضان الحالي. وعن ميمون بن مهران، عن ميمون بن مهران قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل دخل عليه رمضان، دخل عليه رمضان وعليه رمضان آخر لم يصمه، وعليه رمضان آخر لم يصمه، قال ابن عباس: يصوم هذا الذي أدركه، ويصوم الذي عليه، ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع. وهذا أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد بإسناد صحيح. مسألة ثالثة، بالنسبة لصيام النفل النافلة، والنافلة هو ما معناها النافلة في اللغة؟ ما هي النافلة في اللغة؟ الزيادة. النافلة في اللغة هي الزيادة، النافلة في اللغة هي الزيادة، وذلك كل ما زاد عن الفريضة فيسمى نافلة، سواء كان صيام أو صلاة أو صدقة، كل ما لم يكن فرضا من الأمور المسنونة والمستحبة فيسمى نفلا، يسمى نافلة. الله سبحانه وتعالى يقول: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني زيادة. طيب، بالنسبة لصيام النفل، اتفق أهل العلم على أن المرأة لا يجوز لها أن تصوم صيام النفل النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه، إلا بعد إذن من الزوج. وهذا لما أخرجه البخاري وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، بعلها يعني زوجها. ممن نقل الإجماع على ذلك النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، وكذلك من الملقن في الإعلام وغيره من أهل العلم. لكن بالنسبة للصيام قضاء، هذا القضاء الذي هو من رمضان، هل يجب فيه الإذن من الزوج أو لا؟ هذا اختلف فيه أهل العلم. قضاء رمضان هل يجب فيه إذن الزوج أو لا؟ يعني لو قال الزوجة قالت: لا، أنا سأصوم غدا يوم من قضاء رمضان، قال لها: لا تصومي، صومي اليوم الذي بعده، لكن غدا لا تصومي، فهل يجب عليها طاعته في هذا أو لا؟ محل ما سبب الخلاف، ما هو سبب الخلاف؟ أنه واجب، والمرأة إذا كان عليها واجب هل تستأذن الزوج في فعل الواجب؟ لا، هذا واجب من الله سبحانه وتعالى، فلا تستأذن فيه من أحد. لكن الذين نظروا وقالوا أنها تستأذن، نظروا أنه يجوز لها أن تجعله في مكان آخر، هو لم يحرمها من فعل الواجب، هو لم يحرمها من فعل الواجب، لكن لها قال لها: اجعليه في يوم آخر، فإنه هو لم يمنعها من الواجب، وهذه الطريقة تحرر محل النزاع كما ذكرنا. والذي اختاره الشافعي رحمه الله تعالى أنها تستأذنه في الصيام إلا إذا ضاق الوقت، تستأذنه في الصيام إلا إذا ضاق الوقت. وهذا القول له نوع حجة مع ما ورد عن عائشة رضي الله عنها، لكن إذا شرعت في الصيام وبدأت في الصيام فلا تبطل صيامها. لماذا؟ لأنها دخلت في واجب، بدأت الآن صامت اليوم، جاء لها الزوج في منتصف النهار وقال لها: لا أفطري، تفطر؟ لا، لأنها دخلت في واجب. واضح؟ طيب، تفضل. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا بالنذر، وهو قول أحمد بن حنبل. نعم، أكمل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها قوم شهر، أفأرضي عنها؟ فقال: لو كان أمامك دين أرضيك عنها؟ قال: نعم. قال: بدين الله أحق من الله. طبعا هنا مسألة أولا، وهي مسألة فعل العبادات عن الغير، فعل العبادات عن الغير. العبادات عن الغير الأصل فيها أنها لا تفعل، الأصل فيها أنها لا تفعل، لقول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولكن اختلف أهل العلم في إهداء العبادة إلى الغير، هل ينفعه ذلك أو لا، إهداء العبادة إلى الغير، اختلف فيه أهل العلم هل ينفعه ذلك أو لا. كان يصوم ويهدي الثواب إلى رجل، هذا اختلف فيه أهل العلم. وابن تيمية رحمه الله تعالى له رسالة في ذلك، ونصر هذا القول بقوة عليه رحمة الله تعالى، وكذلك ابن القيم في مواضع كثيرة من كتبه وأطال الكلام عليه. ابن القيم له، ابن تيمية له رسالة في إهداء الثواب. لكن القول الأول والله أعلم هو الذي تأتلف معه النصوص الشرعية وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو أن العبادات لا تؤدى عن الغير ولا يهدى ثوابها إلى الغير، لصريح الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ما فعله هو من الأعمال ليس له إلا ذلك. فإن قيل إن هنالك قد جاءت بعض النصوص التي أفادت جواز أداء بعض العبادات عن الغير، فنقول إن العام إذا خص بعض أفراده بحكم فهذا لا يبطل دلالة العام على البقية. الآن الأصل عندنا ماذا؟ أنه عدم فعل العبادات عن الغير، لكن جاءت بعض النصوص في ماذا؟ جاءت بعض النصوص في الحج، جاءت بعض النصوص في الصدقة ونحو ذلك، جاءت بعض النصوص، لكن هذه النصوص ماذا؟ مخصوصة بهذه الأشياء، بهذا النوع، بالصدقات، مخصوصة بالحج، مخصوصة بهذه العبادات. فهذا في هذه العبادات ليس على جميع العبادات. يعني يأتي اليوم رجل يقول: أنا سأصلي وأجعل هذه الصلاة في حسنات والدي، يصلي 20 صلاة، 30 صلاة، كل يوم يصلي 3-4 صلوات، وهي يقول هذه لوالدي. نقول: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان، لم يفعلوا. والذي لم يأتي عنهم ولم يفهموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعله وتركه أولى. وقد ثبت عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهما أنهما سئلا عن الصيام والصلاة عن الغير فنهيا عن ذلك، فنهيا رضي الله عنهما عن ذلك، وهذا عند ابن أبي شيبة وغيره، نهيا عن ذلك، عن الصيام والصلاة عن الغير. ونذكر هذا التفصيل لماذا؟ لأن كما ذكرت هنالك من أهل العلم انتصر للقول الثاني بقوة، وهنالك مؤلفات في ذلك. طيب، المسألة التي تليها هي فيما يتعلق بالحقوق، وأيهما يقدم، حق الله أو حق العباد، حق الناس. فحق الله يقدم على حق العباد بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. المسألة الثالثة أن العبادات التي لم تفعل هي ديون تظل الذمة مشغولة بها، العبادات التي لم تفعل، العبادات التي لم تفعل تكون دينا في الذمة، وتظل الذمة مشغولة بهذه الذمة ما دام أنها لزمت على الإنسان. المسألة الرابعة وهي إذا مات الإنسان وعليه قضاء، فهل يصام عنه أو يطعم عنه؟ وهذه هي مسألة الحديث الذي معنا. هنا عائشة رضي الله عنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. من مات وعليه صيام يعني كان عليه صيام واجب وذمته لا زالت مشغولة به لكنه لم يصم، إما لعذر أو لغيره لم يصم، قال صام عنه وليه. أبو داود ماذا قال؟ قال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل، طبعا جاء في بعض النسخ قول المعذرة، قال هذا في النذر خاصة، لفظة خاصة ليست من كلام أبي داود، الذي قاله أبو داود هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل. من أين أخذ أبو داود هذا وأخذه أحمد بن حنبل رحمه الله؟ من أين أخذوا هذا؟ وهو أيضا قول إسحاق وليث بن سعد، وجاء عن الشافعي رحمه الله وغير من أهل العلم. من أين أخذوا هذا أنه في النذر؟ هذا مأخوذ من فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذا الحديث. عائشة رضي الله عنها هي أحد، أو هي راوية هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي أفتت بأن من مات وعليه صيام أنه لا يصام عنه إلا في النذر، إذا نذر ألزم نفسه بصيام نذر، وهذا صح عنها رضي الله عنها كما في مصنف ابن أبي شيبة أن الإنسان إذا مات وعليه صيام نذر فعندها يصوم عنه وليه، أما صيام رمضان أو غيره من الصيام فلا يصوم عنه وليه. طيب ماذا يفعل؟ يطعم عنه في كل يوم مسكينا، يطعم عنه في كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكين، كان عليه 10 أيام يطعم عنه 10 مساكين. وكذلك ثبت هذا عن ابن عباس، وثبت أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وهو كما ذكرنا هو قول أحمد وإسحاق والليث بن سعد ورواية عن الشافعي رحمه الله تعالى. طيب الحديث الثاني وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قبل أن أنسى، الذي جاء عن أبي داود عن ابن عباس في سنن أبي داود، الذي جاء عن ابن عباس في سنن أبي داود أنه قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات، يقول ابن عباس: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم، إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. وهذا صححه الألباني في صحيح أبي داود. إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. وهذا صححه الألباني رحمه الله، وكما ذكرنا أخرجه أبو داود. طيب هذا الحديث المذكور معنا ليس فيه أنه صيام نذر، فلماذا نخصه بالنذر؟ قلنا نخصه بماذا؟ بأنه جاء عن الصحابة. طيب الحديث الثاني عن من الذي معنا؟ من راوي الحديث؟ ها؟ ابن عباس الثاني، الثاني ابن عباس رضي الله عنه، وهو الذي جاء عنه أيضا أن القضاء يكون في النذر. عائشة الراوية الأولى للحديث الأول، وهي جاء عنها أن هذا في النذر، وابن عباس راوي الحديث الثاني وهو الذي جاء عنه أن هذا في النذر. والقاعدة أن راوي الحديث أدرى بمروية، راوي الحديث أدرى بمروية، فالذي هو رواه وفسره أولى من تفسير أي أحد آخر. يؤكد هذا المعنى أنه جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أنه ذكر بدل شهر ذكر شهرين، فقد يكون لا يكون خاصا برمضان، قد يكون شيء من الكفارات، وقد يكون نذر، وقد يكون واضح، فليس فيه تحديد، ما يلزم أن يكون هذا خاص بصيام رمضان، فالرجوع إلى تفسير الصحابي أولى. طيب تفضل شيخ، أو لعلنا نقف أبقي وقت، نقف إن شاء الله هنا. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا. سائله تقول: اذا حارت المراه في رمضان قبل اذان المغرب بدقائق معدوده، هل عليها قضاء هذا اليوم؟ المراه اذا حاضت قبل مغيب الشمس ولو بلحظه وجب عليها قضاء هذا اليوم، ولو بلحظه يجب عليها قضاء هذا اليوم، وهذا بالاجماع بلا خلاف بين اهل العلم. وهذه سهلة تقول: كيف لي أن أوفق بين أعمال البيت تصنع الطعام وغيره واغتنام الوقت في رمضان من قراءة القرآن والنوافل؟ التنسيق للمرأة بين طلب العلم، قراءة القرآن، الصلاة، أداء النوافل وغير ذلك، وعمل البيت، تربية الأولاد وأداء البيت، أولاً أول ما يذكر هنا وهو أن تستشعر أن جميع ما تفعله عبادة، فقراءة القرآن عبادة، والذكر عبادة، والصلاة النافلة عبادة، وخدمة الزوج عبادة، وتربية الأولاد عبادة، هذه كلها عبادات. فهي لا تجعل في ذهنها أن الصلاة هي فقط عبادة، الذكر هو عبادة، هذه كلها عبادات، كل هذه الأشياء عبادات، لكن بشرط أنها تحتسب هذا لله سبحانه وتعالى. هذا الأول. الأمر الثاني، نحن نسمع في سير السلف عليهم رحمة الله، فلان كان يصلي في اليوم نوافل 300 ركعة، فلان كان يقوم الليل كما جاء عن عثمان رضي الله عنه كان يقوم الليل بالقرآن. اليوم الواحد فينا لو يقرأ يمكن 3 أجزاء ينتهي عليه، يطلع عليه الفجر. المسألة مسألة بركة في الوقت، بركة في الوقت، والبركة في الوقت يؤتاها الإنسان كيف؟ أن يجعل هذا عبادة لله سبحانه وتعالى ويستشعر هذا المعنى، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في وقته. استحضر دائما في الدعاء يا أخي، واستحضر يا أختي، أمر مهم في الدعاء. الدعاء أولا هو في نفسه توحيد لله سبحانه وتعالى، هذا أمر. استشعر أمر آخر، أنك وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته سبحانه، تتوسل إلى الله بأسمائه وبصفاته سبحانه، وأيضا تستشعر فعلك للعبادات، وقد تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بفعلك للعبادات بالعبادات، وهذا توسل مشروع كما في حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار. استشعر هذه المعاني أنه عبادة، وأنك تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه. إذا توسلت إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى، فأنت تفعل ماذا؟ تفعل توحيد لله عز وجل وتعظيم لله سبحانه وتعالى. طيب إذا توسلت إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالك وأفعالك، ما الذي يحصل؟ ماذا تفعل أنت؟ أنت رجعت إلى التوحيد. كيف؟ وسيأتي تعلق هذا الكلام الذي أذكره بسؤال السائلة. توسلك بالأعمال الصالحة يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى التوحيد، لأنك أنت تتوسل بالتوحيد، فأنت تذكر التوحيد. وكيف هذا؟ لأن العبادات كلها ماذا؟ توحيد لله وإفراد لله سبحانه وتعالى، فرجعت القضية كلها إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك الذي لا يفهم هذه القضية يقول لك كيف تصلح الأعمال الصالحة تتوسل بها، ولا يصلح أن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا نتوسل بالصالحين، كيف هذا؟ القضية ليست بهذا الفهم وهذه السطحية، القضية أبعد من هذا وأكبر من هذا. التوسل بالأعمال الصالحة توحيد لله سبحانه وتعالى، لأنك أنت عباداتك هي توحيد لله. طيب ما علاقة هذا بالذي سألت عنه السائلة؟ أفعالها التي تفعلها عبادات لله سبحانه وتعالى، تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات التي تفعلها، وتقول يا رب لو كنت أنا أفعل، إن كنت تعلم أنني فعلت هذا الفعل من تربية الولد والقيام بحق الزوج، أنني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم، يا رب فبارك لي في وقتي، فيسر لي أمري، وافتح علي من فاتح العلم، وافتح علي من فضلك في العبادات ونحو ذلك. تستشعر مثل هذا المعنى. وهذا أنا أقوله أيضا كما سألت السائل، أقوله جميع الإخوة، الإنسان دائما عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك له. الأمر الذي يليه وهو مسألة مهمة، وهي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. لن تكون قائم بحق الله عز وجل إلا بالاستعانة. الأخ يصور، إذا كنت تصور لا تصور، الله يجزيك خير، ولا ما أدري ولا عندك هذا، لا تصور، جزاك الله خير. طيب فأقول استغفر الله تبارك وتعالى، اشغلنا الله يفعل. طيب الأمر الذي يليه مسألة الاستعانة، مسألة الاستعانة، ولا يمكن أن تؤدي عبادة لله سبحانه وتعالى إلا بالاستعانة لله عز وجل. والاستعانة عبادة، وذلك الله مع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة من العبادة. فلو قلت إياك نعبد دخلت الاستعانة في قولك إياك معذرة، فلو قلت إياك نعبد دخل قولك إياك نستعين دخل في إياك نعبد، يكفي، لأن الاستعانة من العبادة. لكن أفرد ذكرها لماذا؟ لمعنى دقيق، معنى عظيم، وهو أنك تستعين بالله سبحانه وتعالى على أداء العبادات. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يثبتك على هذا الدين. أيضا قوله سبحانه وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، فأنت تصبر بالله سبحانه وتعالى، إذا كان صبرك عبادة لله سبحانه وتعالى. استشعر هذا المعنى، هذا معنى عظيم. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا أتحول من حال إلى حال، ولا يتغير حالي من حال إلى حال، وليس لي قوة ولا أعطى القوة من الضعف إلى القوة إلا بالله سبحانه وتعالى، وذلك كانت كنز من كنوز الجنة. استشعر هذه المعاني وهذه الأشياء حتى يبارك لنا في وقتنا، ونعان على أداء العبادات، ونعان حتى على أداء ما فرضه الله سبحانه وتعالى علينا وأمرنا به. وأشير إلى مسألة أخرى، وهي فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خادما. فقال ألا أدلك على ما هو خير من خادم؟ وذكر لها التسبيح والتكبير والتهليل. فذكر الله سبحانه وتعالى على ماذا يعين؟ يعينك على أداء العبادات، ويعطيك قوة، يعطيك قوة، وذلك الله سبحانه وتعالى قال لقوم هود عليه الصلاة والسلام قال ويزدكم قوة إلى قوتكم، هذا في الاستغفار، لكن مع ذلك هذا ماذا؟ يزيد قوة، فذكر الله سبحانه وتعالى يزيدك قوة على قوة، وهذا تفعله وأنت موقن بالله سبحانه وتعالى، موقن بأن الله سبحانه وتعالى حق وقوله حق ووعده حق سبحانه وتعالى، وأنك لو ذكرت الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك حتى في جسدك وفي قوتك، وهذه من البركة. والله أعلم. يقول السائل: ما حكم قبول الهدية من الزوجة في يوم ميلادي علما بأنها هديت إلي بمفاجأة؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا حضروا طعاما في أمر محرم كانوا لا يطعمون هذا الطعام ولا يقربونه ويردونه هذا الطعام، كما ثبت عن أبي سعيد الخدري أو أظنه أبي ذر رضي الله عنه عن أحدهما، وهذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم، وما كان في مناسبة محرمة فلا تقبل، هذا الذي يجب عليك لا تقبل. وذلك أبو ذر أو أبو سعيد رضي الله عنه أحدهما الذي حضر طعاما فقيل له إنه لأجل مولود، فكان أظن لعله كان ختن أو نحو ذلك، ما أذكر ماذا كان السبب، فقال لا أطعمه ولا أقربه وقام رضي الله عنه، وهكذا الذي ينبغي. كذلك من أهدي له، لو جاءك نصراني في عيدة شيء من أعياد النصارى وأهداك هدية ما تقبل، جاءك رجل في مناسبة محدثة مبتدعة وأهداك هدية شيء من العبادات التي تفعل اليوم وأهداك هدية لا تقبلها، كمثل حتى في حق الليلة أو غيرها لا تقبلها. والله أعلم. وهذا يسأل عن كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، فكأن المؤلف جمع في هذا الكتاب طريقتين المحدثين والفقهاء، وهل هناك كتاب آخر جمع بين الطريقتين؟ الكتاب بالنسبة للكتاب لا بالنسبة للمؤلف، الكلام عن الكتاب، الكتاب في الجملة جيد، الكتاب في الجملة جيد، قد درسناه على بعض مشايخنا، هو كتاب في الجملة جيد، لكن طبعا لا شك إذا وجد ما هو أنقى من ناحية المؤلف فهو لا شك أنه أولى الإنسان يعتني به، لأنه هو ليس له صنيع، هو جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع عنونة عليها، واضح؟ مع تخريجات الألباني رحمة الله عليه لهذه الأحاديث. أما هو الرجل ليس له صنيع، يعني من حيث أقصد من جهة أنه شرح هذه الأحاديث وتكلم عليها لا، فليس له صنيع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من جهة المؤلف، فالرجل ممن دخل مع من دخل الآن في هذه المصائب التي حصلت ما يتعلق بالثورات وغير ذلك، صلى الله العفو والعافية، هذا الأمر الثاني. كتاب آخر ككتاب جامع، يعني من الكتب الجيدة كتاب السعدي رحمة الله تعالى عليه منهج السالكين، كتاب نافع وجيد يجمع لك بين الحديث ويجمع لك بين الفقه والفهم، كتاب عظيم هذا الكتاب، ما أدري ما يحضرني شيء الآن، إن شاء الله إذا تذكرت شيء أذكر لك إن شاء الله. وهذا سؤال آخر يقول صاحبه: ما نصيحتكم لأخ سلفي تزوج من امرأة صوفية وله منها ولد صغير، وهو يقول أنا لا أستطيع أن أبين لها العقيدة الصحيحة، فما نصيحتكم لي؟ أنا سأتكلم يا إخوة نصيحة عامة، وعندي ملاحظة على السؤال أولا قبل أن أجيب. الأحكام هذه يا إخوة ليست متعلقة بسلفي، ليست متعلقة بسلفي، فكون السائل سلفي أو غير سلفي ما يؤثر كثير ترى، لكن هذا الكلام يوجه إلى كل إنسان مسلم، الكلام عام. هذا أولا. ثانيا، ما يتعلق بما لو تزوج الإنسان من امرأة كانت على شيء من البدع، متلبسة بشيء من البدع. الله سبحانه وتعالى يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأمر الله سبحانه وتعالى بأن نقي أهلنا وأنفسنا النار، نار جهنم والعياذ بالله، هذا أمرنا به سبحانه. والواجب على الإنسان، الأخ يقول أنا لا أستطيع أن أبين، هذا الكلام يقبل؟ لا يقبل، لا يقبل أن يقول لا أستطيع أن أبين. والإنسان يتدرج في البيان، ما يلزم الإنسان يغير بين يوم وليلة. نحن لسنا كطريقة الخوارج في التغيير، الخوارج عندهم إما أن تزيل المنكر نهائيا وإلا ما تمشي مع المسألة، لابد يزيل المنكر، ولو ما زال المنكر إلا بالقتل ما عندهم مشكلة، لابد يزيل المنكر، هذه طريقة الخوارج. لا، نحن الدين قد ينزل نزل عندك بالتدرج، وذلك قالت عائشة: ولو أنه أول ما نزل قيل لهم لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لم امتثلوا. وأضيف مسألة أخرى هنا وهي مسألة مهمة، لسانك يقود هذه المرأة، لسانك يقود المرأة، أشبعها في أذنها تعطيك ما تريد، قل ما شئت، سواء كان الأمر متعلق بالدين أو أمر متعلق بالدنيا. أقول هذا وأكرر هذا وأؤكد على هذا، أسمعها وأشبعها في أذنها تحصل منها على ما تريد، كل ما تريده تحصل منه بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن أشبع هذه الأذن. المرأة بطبيعتها تحب أن تسمع الكلام الحسن. يعني إذا كان بعض الإخوة تسأله، وكثير ما يحصل هذا يا إخوة، أنا ما أقول موقف أو موقفين أو ثلاثة، بل أقول كثير جدا جدا، يأتي بعض الإخوة ويسأل يقول أنا عندي كذا وكذا وكذا، فأنا أسأل سؤال، أقول له: يا أخي أنت كيف وضعك مع الزوجة؟ كيف كلامك معها؟ وهل تسمعها من الكلام الحسن والكلام الطيب والكلام الجميل؟ هل تفعل هذا؟ يقول: نعم أفعل. أقول له: طيب تفعل، يعني ما هو المقدار الذي تفعل؟ يقول: يعني مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوعين أسمعها كلمة. ليس هذا هو المطلوب وليس هذا هو المراد. احنا قلت تشبعها، تعطيها ما يطفئ الذي في داخلها. المرأة تحب أن تسمع، لو فعلت هذا أنا أجزم لك بإذن الله تصير سلفية وزيادة. افعل وجرب، وقد جربته بإذن الله سبحانه وتعالى بحمد الله مع كثير من الإخوة، وبعضهم بعد أسبوع جاءني يشكرني يقول: تغيرت الزوجة. لكن جر، إذا ما فعلت لا تقولني، لا تشتكي من زوجتك، يكون الخلل فيك أنت وأنت الذي تحتاج إلى إصلاح. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.